يستدلون بقوله في حديث المسجد صلاة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وبعموم الآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فإذا ثبت أن خلى إمام حنفي فابتدأ لغير الفاتحة وتركها وتقطع أن صلاته ما قرأت، لأنك تستدل بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة في الصلاة، في هذه الحالة إلى صلاته تصلي معه لأجل المتابعة وحصول الجماعة، ثم بعد ذلك تعيد لأنك تعتقد أنها لا تصح. وهكذا بقية الأفعال، يعني لو مثلا صليت خلف شافعي يقلد وانت ترى ان القنوت بدعه وانه مبطل للصلاه، فلا يعتقد ذلك الحنفيه المالكيه، صليت خلفه وقلد كنت الاولى قلت صلاه تتابعه لاجل حصول الجماعه، فاذا سلم اعيد لا تتابعه وتصلي على صلاه تعتقد بطلانها. هذا معنى ترتك الإمام شيء أن يعتقد المأمومون أنه واجب، أما إذا اعتقد أنه سنة وتركه فلا بأس بذلك، وتتركه بالبسملة أو جهره لها أو جهره بها. بعض العلماء يقولون البسملة ليست من القرآن أصلا ولا يأتي بها ناسخ ولا جهر، ولكن لا يمكننا الصلاة بسفيتها ولا بجهريتها، لا يمكننا. فهنا إذن لا يلزمه الإعادة. انفصاله يعني خروجه من الصف أو من الصفوف وانفراده، هذا قد يحصل به تشويش وقد يساعده الغي وقد يعذب بذلك. وفي بعض البلاد يعذبون من خالفهم حتى في بعض السنن، كما ذكروا ان واحدا ممن يرى رفعت اصبعه التشهد لما رفع اصبعه في بعض البلاد التي اهلها لا يرون ذلك عاقبه بعضهم فكسر اصبع احمد تسببهم بمشاركه، واخر لما رفع صوته للتامين وهم لا يرون ذلك في بعض سنانه عاقبوه وضربوه واعتقدوا انه مبتدع. ففي هذه الحال لو انفصل لعرفوا انه مخالف لهم لافعالهم واساءوا بهم وتعرض للحياه، فهو مخير بين أن يتم صلاته معهم متابعة ولتحصيل فضيلة الجماعة فإنها اسم جماعة ثم يعيد وهو أولى، أو يملك انفراد وهو جصة يروي أنه يصلي بهذا ويتابعهم ظاهرا لا باطلا، يعني لا يتابعهم مراتبا يروي أنه يصلي مسهولا ينوي الانفراد بهذه الحالة، وكل ذلك إلى أن شاء الله. يعني ماذا سمعت منه؟ إذا كان سجود السهو قد عرفت أنه مستهو لا بالعلم، هذه الحالة التي نحن نتكلم عليها عنه، هذه الأفعال هذه المخالفات عنه، فلا سجود فيها لا قبل سلام ولا بعده، ولكنه إذا اعتقد بطلان صلاة إمامه بهذه الأفعال يجبه أن يعيد، فإن لم يعتقد ذلك مضى بصلاته. هذا خاص أما إذا كان المأمون لاحظ أن إمامه سهى ولكنه صار تسجيل، في هذه الحالة نبدأ يعتقد فإن الإمامة قد سهى وكانت واجبا من الواجبات التي عندها يبطل الصلاة. وفي هذه الحالة الثانية لا، ولكن تنبهه تسبح له، لا تسلم معه، سبح له إذا أراد أن يسلم، فإن لم يفطن فلا بأس أن تنبهه بكلمة من تقول واسجد واقترب فاسجدوا لله واعبدوا. فإذا أصر وعرف أنه متعمد ذلك الفعل وأنه لا يعتقد أن عليه سهو فلك حينئذ أن تسجد لوحدك. لما كانت الصلاة في آخر وقد اعتبرها جلوع لكن الأئمة العلماء كثيرة كثيرون اعتبروها صلاة كاملة مجزئة، فهذا الصلاة صور فيها سبحة، فأنت تتابعهم لمصلحتهم تقول مثلا هذه الصلاة سأتمها معهم لأحصل على فضيلة الجماعة، وثانيا المصلحة الثانية السلامة من الفتنة، وبعد ذلك سأعيدها احتياطا احتياطا للعبادة. من صلاة الباطل أو شيء كيف يحصل بها طبيعة الجماعة؟ يعني العقائد تختلف، وأنت مثلا قلت إن صلاة باطلة وهو يقول إن صلاتك أنت باطلة، فكل منكم لا يمكن صلاة صاحبة، والحكم أن ذلك يرجع إلى الدليل، لكن كل منكم له سبحانه وله أدلة يتعصم في أدلة وله محاولات وما أشبه ذلك، لا دامت أن الصلاة فيها خلاف تخسير الجماعة أو لا، ولو كان فيها نقص في نظرك وإعادتها إلى الاختيار، هذا الذي أتفرج به. يعني ليس يسمى إلا في النواجب، لكن هؤلاء دأبهم من صلاة الصلاة الجوية، هل أصلي خلفهم وأوئيد أم أنها تجزي؟ الصحيح أنك تصلي خلفهم وأنها تجزي، ولن تجي طائرهم، ذلك لأن لهم مذهب متبع وطرف له، ولهم أدلة فيها ظاهرها دلالة ولو كان فيها ما يعني تأويل. والله يسلم يقول سبحان الله، لكن المقرب لا ينتبه الإمام التسليم ولا يدري، ربما مثلا قام يعتقد بقية ركعة أو نحو ذلك، في هذه الحال نرى أنه لا يسلم له، أنه يعتقد أن صلاته وسلمه، والسلام إنما يكون عند الانتهاء، وهذه الصلاة من تهي منه، في هذه الحال يتابعه يعني لا يتابعه بالسلام بل يسبح به وينبهه بالايه امره يتفكر الا كلا. وان قام لركعه زائده جلس متى ذكر، فان كان قد تشهد عقب الركعه التي تمت بها صلاته وسجد للسهو ثم سلم، والا تشهد وسجد وسلم. زياده الركعه سهوا لا شك انها يستد لها، وأن زيادة ركعة أضعب ركعة يعتبر من الإضافة لشيء من غير جيش الصلاة، فمتى إذا قام لزيادة ركعة ثم تذكر جلس ساعة ما يتذكر